السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد ما تنسوش إن يعني في ساعة إجابة النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى قبل مغرب الجمعة. وما تنسوش إن يعني في سببين اجتمعوا للإجابة وهو الصيام وكمان صيام الفريضة في رمضان. وإيه السبب الثاني؟ ساعة الإجابة بتاعت يوم الجمعة. والسبب الثالث إيه؟ إن ليك دعوة مستجابة كمان في نهار رمضان. ده غير أي صيام كمان يعني إيه ده حاجة زيادة في رمضان. فأنت عندك الوقت ثلاث أسباب للإجابة اجتمعوا في مضاعف ساعة الإجابة وكونوا من القناصين. وما تنسوش الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم المبارك. نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدل بنا. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله الهدى والسداد. نسأل الله أن يكفنا بحلاله عن حرامه وأن يغننا بفضله عن من سواه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرشدنا وأن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجمع لنا القرآن والدعوة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا احنا في نهاية يعني في آخر لقاء في سورة الكهف. عارفين الامتحان يومين إن شاء الله؟ الامتحان يوم الحد، يعني انتوا قدامكم 48 ساعة بإذن الله سبحانه وتعالى. عموما انتوا يعني أبطال ورجالة وإن شاء الله بإذن الله تعملوها، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى الله يوفقكم ويسددكم. مفيش حاجة أعظم من تدبر القرآن في الحياة كلها. مفيش حاجة هتوصلك لربنا قد الارتباط بالقرآن والعلاقة القوية بكتاب الله سبحانه وتعالى. فأنت أمام الكنز الحقيقي وهو كلام الله وكتاب الله سبحانه وتعالى. فيعني اتعب مع القرآن، ربنا يريحك في كل حاجة في الحياة بعد كده. يعني حقيقة لأن أنا شايف الشيخ أمين فبإذن الله سبحانه وتعالى طبعا يبقى الدرس مناصفة بيننا إن شاء الله بإذن الله. فأنا مش هشرح آية آية في نهايات الصورة. أنتوا آخر حاجة وقفتوا عندها إيه؟ مين اللي شرح لكم الآيات دي اللي فاتت دي كلها؟ أيوة لحد أول امبارح بقى كان واقفين فين؟ 98 تمام 99 خلاص تمام. طيب يعني طبعا يعني نخرج بفوائد كده في نهاية الصورة. الفائدة الأولى، حافظ على قلبك، حافظ على قلبك. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعده ربي جعله دكاء وكان وعده ربي حقا. شوف ذوالقرنين هو بيتكلم ربي ربي ربي. انت عارف يعني القرآن دائما يكلمك عن الربوبية. على فكرة يا جماعة أخطر امتحان في مصيرك كله من ربك. يعني سؤال القبر مش من إلهك، سؤال القبر مين؟ من ربك؟ من إلهك ده تتحاسب عليها وتتحاسب على التوحيد الإلهية. ولكن السؤال بتاع أول سؤال في الآخرة من ربك؟ مين ربك؟ وانت بتركع بتقول سبحان ربي العظيم، وانت بتسجد بتقول سبحان ربي الأعلى. معنى الربوبية ده معنى مطلوب في القرآن ترسيخه. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ يعني الوصول إلى ربك من خلال الكون، الوصول إلى معنى الربوبية وتوحيد الربوبية من خلال الكون. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ يعني عارف لما أب يقول لابنه كده ولا المثل الأعلى، أنت مش عارف أبوك يقدر يعمل إيه؟ ده أنت أبوك يقدر يعمل ويقدر يعمل، أنت ما أنتش عارف أبوك ده إمكانياته قد إيه. فربنا بيربيك على المعنى ده، إن ربي دي كلمة تبقى بتشق قلبك. عشان كده الميثاق اللي أخذ يوم عرفة في على البشرية كلها وأشهدهم على أنفسهم ألستوا بربكم مش بإلهكم. خد بالك توحيد الربوبية ده أخطر نقطة بيقوم عليها دينا كله، إنك تعرف من رب. عشان كده سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا إيه؟ ربي. هذا ربي هو بيدور من ربي؟ هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الأفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. يعني التوحيد الربوبية هو أخطر حاجة بيقوم عليها دينك. إذا عرفت من ربك، لو حققت توحيد الربوبية هتبقى بطل في توحيد الألوهية، هتبقى بطل في إعطاء حق الله. إيه الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية؟ توحيد الربوبية ربنا عمل لك إيه، تبقى عارف هو عمل لك ايه. توحيد الألوهية انت بقى هتعمل ايه؟ اللي هو العبادة والطاعة والخضوع والتحكم لشرع الله، كل بقى مقتضيات توحيد، عدم الذبح لغير الله وعدم النذر لغير الله وعدم التوسل بغير الله، كل اللي انت هتعمله مع الله الأحد الصمد اسمه توحيد الألوهية. وكل اللي ربنا عمله لك اسمه توحيد الايه؟ الربوبية. ربك بقى عمل لك ايه؟ معنى الرب اصلا في اللغة اي الراعي، الراعي الوحيد، رب الأسرة، يعني المصدر الوحيد. انت لما تحتاج فلوس في كليتك مش هتروح لحد غير ابوك، فهو المصدر الوحيد. لما تيجي فاتورة الكهرباء والدتك مش هتكلم حد غير باباك، فهو الراعي الوحيد لهذا البيت فيتسمى رب الأسرة. فالرب هو الراعي الوحيد لحياتك، انت ما عندكش غيره، يعني اللي لحم اكتفك من غيره. الرب الذي ربوت وربى جسدك وربى الإيمان في قلبك وربت البصيرة والوعي في عقلك به سبحانه وتعالى، يعني اللي رباك جس قالبا وقلبا، قلبا وقلبا. فالله سبحانه وتعالى على قد ما هتعرف من هو ربك، من ربي، على قد ما انت هتقدر انك انت تقيم حق الله سبحانه وتعالى بعد هذا. فرحمة من ربي، اذا جاء وعد ربي كان وعد ربي، يبقى الارتباط بالله سبحانه وتعالى. وده يا جماعة ذكرنين، ده يعني من اكتر البشر اللي اتحركوا على وجه الارض. دايما الانسان لما بيتحرك ولا يتشغل بالدعوه ولا يتشغل بالمشاريع الدينيه ولا يتشغل بالجهاد في سبيل الله ولا يتشغل بالدنيا، الانسان لما بيتحرك سواء في الدين او في الدنيا بيغفل عن الله. عشان كده مشكله المجتهدين في الدعوه دايما ايه؟ الاخلاص واتصال القلب بالله، وانه يحافظ على حياه قلبه مع الله وعلى احساس قلبه او اتصال قلبه بالله. ليه؟ اي حركه مهما كان بتشيل قلبك او بتقطع او بتاثر على اتصال قلبك بالله سبحانه وتعالى. فان هو في وسط الحركه الجباره دي وقلبه موصول بالله، كل هذه الصلاه دي عايزه واقفه، خصوصا ان احنا في سوره الكهف. سوره الكهف كلها اصلا زي ما قلنا اصحاب الكهف ناس طالعه جبل نازله جبل، انت نفسك هيتقطع وراهم. بعد كده طلعوا جبل قعدوا 300 سنه، نزلت لقيت واحد ماشي قاعد شغال في الدعوه ليل نهار، قال له صاحبه وهو يحاور ودخل جنته. واحد ماشي منطلق في الدعوة إلى الله نفسك اتقطع تاني، سبته لقيت سيدنا موسى. مستحيل هتسيب سيدنا موسى طبعا، حد يشوف سيدنا موسى ويشع ابن نون النبي اللي بعده ويسيبهم؟ بالتأكيد هتمشي وراهم. لقيتهم لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. مش ممكن، ده مجمع البحرين ده فين؟ ده ماشيين بقى آلاف الأميال. خلصت وبقى وركبت سفينة ورحت قرية، وبعد كل ده خلصت قصة سيدنا موسى خلاص هترتاح؟ لقيت ذو القرنين مستحيل هتسيبه. يعني قل سأتلو عليكم منه فكرة، ده كل اللي اتقال ده حتة بس من بطولاته. يعني ده يعني شوف كلمة منه دي، ده ذو القرنين كبطولات أكتر من كده بكتير. بس ربنا في الأول بيقولك إيه؟ أنا بس هقولك يعني إيه حتة كده من بطولات ذو القرنين. فبقى لقيت ذو القرنين بلغ مغرب الشمس، بلغ مطلع الشمس، بلغ بين السدين. يعني أعتقد إن دي أكتر سورة في القرآن فيها حركة، أكتر سورة في القرآن فيها مجهود، فيها مجهود رهيب. عشان كده بتلاقي سورة مريم اللي بعدها السورة كلها محاريب بقى، بتفتح السورة أصلا وسيدنا زكريا واقف بيصلي في المحراب. فأنت محتاج شوية تتحرك ومحتاج وقفات خلوة بينك وبين ربنا. ما ينفعش مهما كنت نشيط في الدعوة، مهما كنت نشيط في طلب العلم، مهما كنت نشيط في الحياة، لازم وقفات تعبدية. هو ده المقصد بتاع حافظ على قلبك. عشان كده في سورة النمل في التواصين اهيت سورة النمل، شوف في قصة سيدنا سليمان تجد عجبا، يعني حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يعني واحد بقى وجنود وجيوش، وبعد كده فتبسم ضاحكا من قولها أول ما سمع كلمة النملة، وقال ربي أوزعني أي اجمعني. ما هو ربنا قال فهم يوزعون، يعني ربنا جمع له جنود الدنيا كلها بقى تحت أمره. فبيقول رب أوزعني زي ما جمعت لي كل حاجة في حياتي يا رب، اجمعني أنا بقى ليك، خليني أنا خلي كل ما فيش وازع في قلبي إلا في التبتل والوقوف على بابك يا رب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك، خليني كل ليك. عارف زي قول الله سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك، مفسرين قالوا أنا متوفيك أي مستخلصك وافيا، فيش ذرة في قلبك لغيري، انت قلبك كله مستوفى لله سبحانه وتعالى. هي دي رب اوزعني، خلي كل الوازع اللي جوايا ليك انت ان اشكر نعمتك. فواحد قلبه مع الله. بعد كده جه الهدهد تفقد الطير مالي لا أرى الهدهد. يعني لما بيشتغل بيشتغل، وما بيقف في العبادة بيقف في العبادة. واخد انت بالك؟ فإنك تبقى عندك الشخصيتين، شخصية القوة في الجلوة وشخصية القوة في الخلوة. شخصية انك انت تقدر تشتغل في الدعوة وتقدر تبقى راجل، وتبقى راجل في بيت الإيمان، وراجل مع إخوانك ومتحمل مسؤوليات الحياة، وراجل في مذاكرتك، وراجل مع والدك والدك، تبقى راجل في الحياة، راجل دين ودنيا. وبعد كده لما بينك وبين الله فقط تبقى راجل في الخلوة. سيدنا سليمان لما لو يعني لو كان في وقت تحليل الثلاث صفحات بتوع قصته كلهم كده، موقف قوة في الحركة جبارة، وبعد كده كلام نوراني يدل على اتصال قلب بالله ماهر، وبعد كده موقف في الحركة والدعوة، وبعد كده موقف مع الله، وبعد كده موقف في الحركة والدعوة، وبعد كده كلام نوراني، حاجة يعني في غاية العجب. فهو ده ذو القرنين بعد كل القصة المتدفقة بالحركة، في الآخر في آية واحدة قال كلمة ربي ثلاث مرات. حافظ على قلبك، حافظ على اتصال قلبك بالله من خلال وقفات الإنابة، من خلال وقفات العبادة، من خلال وقفات الخلوة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الحياة مش حريقة، الحياة مش على طول ان انا عايز اجري. احنا بنتكلم على المرجلة في الدعوة والمرجلة في الدنيا والمذاكرة، والمرجلة في اصلاح شخصيتك واستصلاح نفسيتك وعقليتك وشخصيتك وتغيير عيوب شخصيتك، والمرجلة في طلب العلم، والمرجلة في انك تتبنى عشان بكرة تقف على صغر من صغور الدين. كل ده في حاجة تانية اسمها المرجلة في الخلوة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. من الدروس اللي نستفادها في النهاية، افتح نفسك على الحياة. طبعا دي وقفة يعني لازم نشاور لها حتى لو بسرعة، حتى إذا بلغ بين السدين، هما جبلين من السدين، فيش حد بنى السدود دي أصلا، دي جبال، دي زوار طبيعية، ولكن هما حولوها لسدود، هما حولوا المشاكل اللي في حياتهم لسدود بينهم وبين الحياة، عشان كده وصلوا لدرجة من التخلف لا يكادون يفقهون قولا، مش لا يفقهون، لا يكادون، مش من حاجة. يعني بيقول لك المفسرين قالوا إن ذو القرنين تكلم معهم بلغة الإشارة. ازاي لغه الاشاره؟ اتنين اتكلموا في القران بلغه الاشاره في الدعوه الى الله، هما مين؟ ذو القرنين وزكريا. يعني انت لازم تبدع عشان توصل للناس. فذو القرنين يعني قالوا فاتبع سببا، قالوا كان يتتبع اثار الاقدام من اجل الوصول الى الناس. يعني ما فيش حاجه، يعني عارف جوجل ايرث، شفت يعني اتبع سببا دي اللي عملها في الزمن ده بتوع جوجل ايرث بس عشان الدنيا. ما فيش قريه، ما فيش حاره متفرعة من حارة فأصغر نجع تابع لأصغر قرية ملهاش اسم أصلا على الخريطة ما تتبعهوش، وتلاقي الخرائط بتاعت جوجل تلاقي فيها أسماء الشوارع. أسماء الشوارع دي لو كان قمر صناعي بس مش هيجيب اسم الشارع ده، هو بيجيب القمر الصناعي وكمان بيجيب بإيه الفريق ده اللي بيسموه فريق مش عارف المساعدين ولا المرشدين، لهم فريق كده بيجوبوا شارع شارع في العالم. ناس عندها عزيمة، ناس عندها، بس دول عشان الدنيا، عشان ياخد فلوس في الاخر، عشان عربيات الكره الارضيه دلوقتي كلها ماشيه بجوجل ايرث، عشان الدنيا وعشان اهداف اخرى عنده في الدنيا. ذو القرنين اتبع سبب عشان الدين، عشان الدعوه الى الله. الهمه لا يكن اهل الدنيا اعظم همه منك، ما يكونوش في طلب الدنيا اعظم صدقا منك في طلب الاخره، وصار انك انت في الاخر كانت لهم جنات الفردوس، انت بنشد على الفردوس الاعلى باذن الله. فبقى سدود، ففي الاخر لما جم لقوا ذو القرنين ففي يعني فتحه من جبل من الجبلين دول بيخرج لهم منهم يعقوب وماجوج، فبيقولوا له ايه؟ هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ لسه عايزين سد كمان؟ ده انتوا سدتوا بينكم وبين الدنيا كلها، انتوا لسه عايزين. هو الحل عنده اقفل الشبابيك؟ لا، الحل افتح الشبابيك بتاعت حياتك، الحل انفتح على الحياه، الحل انزل الدنيا، مش الحل انك تفضل سد سد. وكمان جايين يقولوا عشان كده في هم قال لهمش ساجعل بينكم وبينهم سد، قال ايه؟ اعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ايه؟ ما يجي اتفضل. انا هو رجع ورا فانا سايبه بس لحد ما، انما يتفضل طبعا. شيخ امين حرك مقبوض عليك كده كده خلاص. طب ما تيجي تستمتع جنبي كده، يعني ابقى مستمتع كمان. انا هبقى اسعد والله شيخ امين لو حرك جنبي. شيخ امين ما عندوش في الحياه غير مشكله واحده بس يا جماعه، حد عارف ايه؟ لا، عنده مشكلة، مشكلة واحدة بس اللي عنده في الحياة، حد عارف ايه؟ ما هوش عارف احنا بنحبه قد ايه. ايه المشكلة الوحيدة اللي عند الشيخ؟ شيخ امين فعلا سبحان الله يعني ما يعني وانا داخل من المسجد في اليوتيوب بيصلي فما قدرتش قمت بايسه يعني هو بيصلي انا كنت هبوسك انا بصلي بس فانا داخل اصلي فبقول فقلت الكلمه دي في نفسي قلت شيخ امين مش عارف يعني انا بحبه قد ايه يعني ف حبيبي اقول لك بس اصل انا صايم والله انا عندي ديسكات بس خلاص انا عندي 10 ديسكات الحمد لله جزاك الله خير. واحد بيقول لي هو انت ما بتسلمش على الناس كلها دي وقلت له انا السلام بعد خطبه الجمعه بس بسببه الحمد لله ابتليت بديسكين في رقبتي. لا لا ما هو كل واحد جاي لازم ايه هو لازم طب بص اهو انا قدامك اهو انا والله ما مانع بص ما انت عايز بس سيب رقبتي. فقرتين منهم فقره اثرت على العصب بتاع ايدي ما عادش بعرف اكتب يعني ما عادش بعرف امسك القلم واكتب غير حاجه كده زي الطفل اللي هو مش عارف يكتب اصلا يعني فالحمد لله يعني ففي ناس تقول لك سلمش ليه ما هو سلم طبيعي وانا سلم ايه دي يا عم في ايه يعني الحمد لله يقول لك ما بتتصورش ليه لان انا بني ادم عادي عايز اعيش حياتي. تخيل انت لو بتتصور هتتصور مثلا يوميا 800 900 مره واحيانا بقى لو انت في مكان زي الحرم مثلا 2000 2500 مره تخيل انت بس انت هتروح بيتك تعمل ايه هتنام 12 ساعه اصلا هتنام مقتول من التعب وكل تصيف يا جماعه يعني الحمد لله يعني خلينا يعني زي ما بقول لكم افتح نفسك على الحياه خليك شخصيه راقيه خليك انسان منفتح على الحياه انما بسد ده هما متخيلين ان الحل سد كمان هتوصلوا لفين بعد كده. ففي ناس لما يقفل على نفسه كل ما يتقفل من الدنيا يقفل على نفسه. حبيبي قلبي انزل الحياه وتعلم يا ابني تجارب الحياه واحتك وابني نفسك ما تقفلش الحياه نفسك ويبقى افقك قد كده اهو في الحياه. عشان كده قال اجعل بينكم وبينهم ايه ردمه. الردمه ده يقول لك اردم على الحفره كانه هم كانوا بيطلعوا من مكان تحت الارض اصلا يعني كان الناس دي مش هو ردم عليهم. عشان كده النبي عليه السلام لما استيقظ قال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج من ردم مش من سد يأجوج ومأجوج. فهو عمل ايه فهو بنى هذا الردم. فدي نقطة تانية لا تعطيني سمكا ولكن علمني كيف اصطاد. سهل قوي يقول له خد فلوس ودينا خد بترول ودينا اجهزة كهربائية ودينا طيارات ودينا يا عم تخترع يا عم ما واحد صاحبي بيقول لي اخترع يعني واحد زميلي يعني من اصحابي يعني بس تحت بكذا دفعة بيقول لي وهو في سنة ثالثة اخترع جهاز لإصلاح الكمبيوتر واكتشاف مشاكل الكمبيوتر فين من خلال جهاز معين كده فيه لومات. بيقول لي بعدها بكذا سنة الصين اخترعته وصدرته لنا. انت مش قليل يعني. هو طبعا ما يقول لي مين اخترعته هو كان بيستخدمه في حاجاته الخاصة وخلاص يعني بيستخدمه ان هو يوجب مع واحد صاحبه ان هو يصلح له كمبيوتره او انه يصلح الكمبيوتر بتاع نفسه وخلاص. ده ايام زمان بقى الكلام ده يعني من اعتقد حوالي 15 سنه او اكتر كمان يعني. فانت مش قليل ما تستقلش بنفسك انزل الحياه وربنا هيفتح عليك. اتحرك طفرك زي ما قلنا المره اللي فاتت لما كنت بشرح لكم فارتد على اثارهما قصصا فوجد عبدا فوجد اتحرك هتلاقي فوجد دي يعني ايه حاجه ما حدش بيلاقيها ولكن ربنا يخليك انت تلاقيها لما تتحرك. اتحرك تفرج وعباد الرحمن الذين قبل يبيتون لربهم سجدا وقياما قبل اذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما قبل لم يخروا عليها سماء يمشون على الارض. انسان متحرك في الحياه كل ما تتحرك كل ما ربنا يفرج عليك. طيب من الفوائد الثانيه طبعا نلاحظ ان في كم كلمه قل في خاتمه سوره الكهف خواتيم الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل لو كان البحر مددا لكلمات ربي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل يعني الدعوة إلى الله. سورة الكهف أنتوا عارفين إنها من أسباب العصمة من المسيح الدجال وكلها يعني أقوى صورة في الوقاية من الفتن. وطبعا قالوا إن هي يعني رجحوا إنها العشر الأوائل علماء الحديث رجحوا ان اول 10 ايات فيها مش اخر 10 ايات فيها واعتبروا ان روايه اخر 10 ايات دي شذوذ ولكن روايه اول 10 ايات هي الروايه الصحيحه في انك تقراها على الدجال اذا ظهر الدجال في زمنك. فهي صوره بتتعامل مع قضيه الفتن من اخطر اسباب النجاه من الفتن الدعوه الى الله. عشان كده وتركنا بعضهم يومئذ يموجوا في بعض يعني ايه يعني ايه تركنا بعضهم يومئذ يموجوا في بعض ايه اتخلطوا ببعض ايوه امتى بقى الكلام ده بيحصل يوم القيامه هي قول يوم القيامه اه في قول يوم القيامه وفي قول تاني والقولين اقوياء جدا ان هو ساعه انهيار الردم بتاع ياجوج وماجوج لما بيتفتح الردم ده وتركنا بعضهم يومئذ البشر هيموجوا في بعض. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما شاف فتح ردم ياجوج وماجوج كما حلق بين السبابه والابهام عليه الصلاه والسلام فقال ويل للعرب وبالذات العرب لان فتن نهايه الزمان كلها مركز على الحته دي من شر قد اقترب قد اقترب خلاص حاجه محققه فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج قدر هذا. فقالوا له يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون في الحديث بتاع مسلم الامام احمد قال نعم اذا كثر الخبث. عشان كده الخرجه اللي قبل خرجه ياجوج وماجوج اللي هي الاثنين خرج الترك تبع سلام في مسلم الامام احمد قال للترك ثلاث خرجات. الترك دول اللي هم الشعوب اللي بتاعت الصين ومنغوليا والتتار وسيبيريا والحته دي كلها اسمها الترك. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال للترك ثلاث خرجات خرجتين منهم حصلوا والعلماء شرحوهم اللي هي خرجت هولاكو خرجت جنكيز خان وخرجت مين وكان معاه تيمون لانك وكان معاه هولاكو وخرجت تيمون لانك. يعني في خرجتين للتتار الفرق بينهم كان حوالي 100 وحاجه سنه خرجه قضوا بيها على الخلافه العباسيه وخرجه الثانيه قضوا بيها على الخلافه العثمانيه وبعد كده رجعت الخلافه العثمانيه ثاني وخدوا الخليفه العثماني في وقتها وحبسوه وخدوا زوجته وخلوها خادمه تخدم وفود الملك وتقدم لهم الحاجه وخلوها جاريه يعني وقضوا على الخلافه العثمانيه في بدايتها وبعد كده رجعت الخلافه. فدول الخرجتين اللي النبي باعجاز نبوي عجيب اتكلم عنهم في مسند الامام احمد صلى الله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. الخرجه الثالثه العلماء قالوا ايه خرجه ياجوج وماجوج. الخرجتين اللي فاتوا لما الامه فسدت الخرجة اللي هي اتقضت على الخلافة العباسية لما الأمة فسدت أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. عشان كده من حكمة ربنا خرجة يأجوج ومأجوج النهاية النهائية دي اللي هي التالتة دي هتبقى بعد نزول سيدنا عيسى ابن مريم وهتبقى تمهيد من الله لنشر سيدنا عيسى الهدى في الأرض لأن الأرض هيبقى فيها فساد جبار في هذا الوقت وسيدنا عيسى لسه نازل ولسه قضين على الدجال وهنبدا بقى ان احنا نبني بس الارض مليانه فساد. فربنا يقدر ان ياجوج وماجوج يخرجوا في الوقت ده فسيدنا عيسى يحرز المؤمنين في جبل الطور يروح سينا هو والمؤمنين والمهدي كلهم في مشاكل انت مش حل ليها يعني في مشاكل قدريه فوقك ما تحطمش نفسيتك بحاجات احيانا هي حلها ربنا هي حلها انك تقول يا رب في مشاكل حلها انك تسعى ومشاكل حلها انك تقول يا رب. فانت لازم تتعامل مع الحياه بسعي وفي نفس الوقت بحكمه. ياجوج وماجوج بيخرجوا بياكلوا لحوم البشر يعني بيفنوا اجزاء ضخمه جدا من البشريه لحد ما ربنا بيهلكهم وده بيبقى من تمهيد الله. هي نفس القصه نعم اذا كثر الخبث انهلك وفينا الصالحون نعم اذا كثر الخبث. عشان كده بعد الكلمه دي على طول ربنا بيقول ايه قل هل ننبئكم بالاخسرين قل لو كان البحر مددا قل انما انا بشر مثلكم. اشتغل في الدعوه الى الله من اسباب النجاه من الفتن واسباب النجاه من المهالك هو جهد الدعوه الى الله. طبعا علي افقك ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. الفردوس الاعلى لم تذكر في القران الا مرتين مره في نهايه الكهف ومره في اول المؤمنون. فالفردوس الاعلى لم تذكر الا مرتين فقط في القران. في نهايه الكهف دي الصوره بتاعه الحركه الناس اللي اتحركوا في بيئه الايمان اللي هي اول قصه والناس اللي اتحركوا في الدعوه الميدانيه والدعوه الفرديه والدعوه اللي هي تاني قصه والحركه في طلب العلم ومعرفه الله دي تالت قصه والحركه في الجهاد ونشر العمران في الارض دي رابع قصه. يبقى كان دول اهل الفردوس الاعلى وطبعا معاه التربيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. يبقى بذل الجهد في التربيه واخراج الرجال اللي بيتحركوا الحركه دي كلها وربنا في وسط الاربع قصص دول قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ليه؟ لان دول اللي بكره هينفذوا سوره الكهف دول اللي بكره هيبقوا ابطال القصص الاربع سوره الكهف اللي هي من غير الاربع صغور دول لن يقوم الدين في الارض. فلازم يطلع ناس على صغر الجهاد والعمران لازم يطلع ناس على صغر العلم وطلب العلم والتعرف الى الله بهذا العلم لازم يطلع ناس على صغر الدعوه الميدانيه لازم يطلع ناس على صغر بيئه الايمان. دي مراحل في طريق كل واحد مننا وفي نفس الوقت دي صغور في الدين. طب مين اللي هيطلع الابطال دول بقى كلهم؟ التربيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، اللي مجتهدين في العبادة والتربية دول بكرة هيبقوا هم أبطال هذا المشهد. فلما تلاقي كلمة الفردوس في النهاية اعرف ان سورة الكهف دي طريق للفردوس الأعلى. سورة الكهف بدأت بالكلام عن القرآن وانتهت بالكلام عن القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عجل. والنهاية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. طبعا كلمات ربي ليها معاني في التفسير، من أقواها كلمات القرآن، إن ما حدش يقدر يحيط بمقاصد ومعاني وأسرار وعطاءات القرآن. كل كلمة في القرآن ممكن تغير لك حياتك، كل كلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. عشان كده قلت لكم المرة اللي فاتت قول الله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم وعميانا. قلت لك ان من اقوال المفسرين في هذه الايه ان في ناس بتخر على المصحف، قاعده حاطه وشها في المصحف وقاعده تقرا ليل نهار، ولكن في النهايه هم صم وعميان. ليه؟ لانه مش فاهم هو بيقرا ايه، هو مش فاهم حاجه في معنى القران، هو مش عايز يطبق قول الله فاذا فرغت فانصب. فاذا فرغت لما تيجي تتفرغ لنفسك بقى والاصلاح نفسك انصب في القران، انصب في العباده بالقران. يعني ايه انصب؟ النصب ده اشد من التعب كمان. والانتصاب ده وقفة، ده حاجة مجهود رهيب. لما تيجي تتعامل مع القرآن انت يعني بص اخوانا، هو يتتعب في التأهيل يتتعب في التشغيل، يعني يتتعب وانت بتبني نفسك يتتعب لانك ما تبنتش كويس، فلما تيجي تشتغل في اي حاجة انت مش مبني فيها كويس هتطلع روحك فيها. فاختار يتتعب مع تأهيل قلبك ونفسيتك ووعيك مع كتاب الله فعلا، وتفهم كلام القرآن وحلول القرآن ورسائل القرآن ليك، يا إما هتتعب بقى في الحياة دين ودنيا. إنما الإنسان اللي بيتعب مع القرآن اللي بيطبق فإذا فرغت فانصب، اللي عنده أوقات بيتفرق، أنت جاي على العشر الأواخر، خد بالك تداخل على فرصة عمرك كلها، تداخل على عشر الأواخر، المفروض دول عشر أيام أنت ماسك المصحف لا يبغون عنه حولا، ما بتتحولش عنه، ماسك المصحف خروا عليها بس غير صم وغير عميان. يعني تخر على كتاب الله تلاوة وقراءة بس بطريقة فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت أنت عندك عشر أيام العشر الأواخر، افرغ بقى، تفرغ لنفسك شوية. أنت قاعد تتفرغ عشان تراضي أصحابك وتجامل حبايبك ووراك مش عارف إيه وراك إيه وأنا لازم اتفرغ لنفسك بقى، اتفرغ لقلبك ولبصيرتك ولصدرك شوية، اتفرغ بقى لدين. جالك عشر أيام فرغ بس مش فرغت فلعب بقى. يعني في ناس تاخد عطاء العشر الأواخر ده، لا انصب، خدهم جهاد وكفاح في قراءة القرآن بتركيز. يا جماعة حبيبي انت مستقبلك في الدين كله كله واقف على حاجة واحدة بس، عارف هي ايه؟ فهم كتاب الله. لا اصل فهم كتاب الله ده طبعا كلام مظبوط بس كلام صعب، انا هجيبها لك بسهولة. تطبيق كلام الله الجدية، مستقبلك كلام ايوه بقى اعمل ايه بس اروح من ماهر وابراهيم مسافر الله يديهم والراجل ده جدع برضه جماعه. مستقبلك كله واقف، والله العظيم انا اعني ما اقول، مستقبلك كله في الدين واقف على طريقه قرايتك للقران بس. كل ما بعد هذا مستقبلك في الدين، عايز يبقى عندك مجد، القرآن المجيد صانع الأمجاد، عايز يبقى عندك مجد في علاقتك بالله سبحانه وتعالى وتبقى من أهل الفتوحات في الدين، البداية هنا، البداية ده طريقة قراءتك للقرآن. كيف ستقرأ كتاب الله؟ لم يخروا عليها صما وعميان. مش قراية شكلية وخلاص. على فكرة يا جماعة ممكن يقول لي الكلام ده قاسي جدا، القول ده من أقوال المفسرين قاسي جدا، يعني ايه صما وعميان؟ يعني انا ممكن واحد عادي يختم سبع ختمات في رمضان وهو عند الله أصم وأعمى؟ على فكرة هو مش قصة ان ده أصم وأعمى، انتوا عارفين ان ده هو أسوأ دعاية سلبية ضد القرآن، واكتر انسان بينفر الناس من القرآن. قلت لكم على السفير الياباني ولا لا اللي كان في سوريا؟ ما قلتلكوش عليه، اللي كان في سوريا حوالي 40 سنة من عمره عاش في منطقة الشام دي عمره كله، فرجع اليابان بعد ما قضى عمره وألف كتاب عن المسلمين والشرق والعرب وكده. يعني من ضمن كلام الألف كتاب قال من العجيب ان المسلمين قاعدين يزعموا ان القرآن في حل كل مشاكل الحياة وهم قاعدين يقرأ القرآن على طول وما فيش حاجة في حياتهم بتتغير. عرفت بقى ان النموذج ده هو اكتر نموذج بيعمل دعايه سلبيه ضد القران؟ يعني يا رب خلاص سمعنا واستمتعنا. إنما اللي بيقرأ القرآن بحق وحقيقي عشان يستخلط منه روشتات يتغير بيها ويغير الحياة بيها، هو ده اللي بيسعد بالقرآن، وهو ده اللي أولئك يؤمنون به الذين أتيناهم الكتاب يتلونه إيه؟ حق تلاوته، يعني حق تلاوته قراءه بحق وحقيقي، حق جهادي جهاد بحق وحقيقي مش شكله وخلاص، حق تقاطئ تقوى بحق وحقيقي مش كلمتين اشتغالات ودقن وفي الآخر والعزو بالله في المعاملات شيطان ونفسيته في الآخر شيطان لو الأنا بتاعته تمسك. فحق تلاوته تلاوة بحق وحقيقي بيقرب جاد، أولئك ناس عالية اسم شرى دول على البعيد للعلو يؤمنون به، هم دول بجد اللي هيحققوا الإيمان الصادق الحقيقي. فالعلاقة انت علاقتك بقراءة القرآن، كان ممكن أقول لك فهم القرآن تدبر القرآن، أنا عارف إن الكلام ده يبقى صعب علينا كلنا، إنما قراءة القرآن أنا بقول لك اقرأ بتركيز، بس اقرأ بتركيز، اقرأ القرآن زي ما بتقرأ بالظبط، يعني لما بتقرا مثلا لما كان مثلا ايه حاله تيجي جديده مثلا واحنا متخرجين من الكليه مثلا واقفين في المستشفى سنه امتياز، فتيجي حاله مش عارفها معايا واشنطن مانوال اوف ميديكال ثيرابيوتكس، معايا كتاب كده كتاب امريكي في الايه في التشخيص والعلاج بس كتاب عمق شويه، ام واخد جنب وفتحه واقعد اقرا ادور على حل المشكله دي هنا. هو بالظبط كده انت بتقرا القران ده زي ما بتقرا الكتب المعالجة الطبية، ده كتاب روشتات، ده كتاب دلالة، هدى للمتقين، هداية دلالة وهداية إرشاد وهداية توجيه وهداية، ده كتاب بيقول لك الخريطة منين وبيوجهك في كل حاجة في حياتك. فاقرأ القرآن صح وصلح نيتك في القرآن إنك بتقرأ عشان تستخلص إيه اللي يتعمل وإيه اللي يتطبق، والقراءة السطحية والقراءة الهزيلة وقراءة الأنتخة، عارف أنت اللي بيشرب كوبايه عصير قبل ما ينام كده، يا حبيبي انت فوق شويه، ناول قول فصل، وما هو بالهزل، ايه المهزله اللي احنا بنعملها مع القران دي؟ ان قراءتنا للقران تحتاج الى استغفار، الطريقه اللي بنقرا فيها كتاب ربنا، فبدا بالقران وانتهى بالقران. عشان كده لما كانت البدايه القران انزل على عبد الكتاب كانت النهايه الفردوس الاعلى، دي رحله مع كتاب الله سبحانه وتعالى من نهايتها الفردوس الاعلى. النهايه طبعا بتاعه الصوره اللي هي النهايات المفاجئة، يعني في سور القرآن كده ساعات الواحد بيحس بكلمة النهايات المفاجئة أو النهايات الغير متوقعة، يعني زي مثلا سورة إيه، حد يجيب لي سورة من السور كده نهايتها مفاجئة ونهايتها غريبة نهاية غير متوقعة. إيه اللي غير متوقع في سورة يوسف؟ لا مش قصدي كده، أنا مش قصدي إن سبحان الله والمبتلى بقى وزير وبقى، لا مش قصدي كده، أنا قصدي إن غير متقاعد زي آل عمران مثلا، آل عمران سورة كلها جهاد وأحد وقتلة ووفد نجران، وأول مناظرة بين الإسلام وبين أباطرة القساوسة في الجزيرة العربية اللي هم يعدوا كده زي الفاتيكان كده بتاعة الكاثوليك الوقت في العالم، دول كانوا بتوع نجران، دي كانت الفاتيكان بتاعة المنطقة دي، العرب والحبشة أقوى قساوسة في العالم كانوا في الحتة دي، وجايين للنبي عليه الصلاة والسلام وجايين ومناظرة وحاجة، يعني جو آل عمران جو رهيب. في الآخر بعد حرب الشبهات وحرب السيف في الآخر جلسة تدبر، نهاية آل عمران جلسة تدبر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، مش هتقدر تواصل ولا تقدر تكمل في الحرب دي من غير قوة الخلوة، ما قوة الجلوة على قدر قوة الخلوة. فهنا برضو سورة الكهف يا جماعة حس فانها غير متوقعة، يعني السورة كلها حركة، وفي الآخر معاوية بن أبي سفيان يقول إن آخر آية في سورة الكهف هي آخر آية نزلت في القرآن، ذكر هذا ابن الجوزي في زاد المسير، وطبعا يعني الكلام مش يعني مش هو الراجع، ولكن إيه يعني عايز أقول لك أهمية آخر آية في سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه. تخيل لو انا قلت لك في راجل اعمال ملياردير عايز يقابلك، يعني هتبقى فرحان، اكيد في خير في منفعه، هيشغلني هيديني في منفعه. لو قلت لك يعني فانت عارف يعني ايه لقاء الله، اخطر اعظم حدث في تاريخ حياتك كله هو لقاء الله، انت تقابل ربنا، انت عارف يا ده ربنا، انت لو قابلت واحد ملياردير بيحبك هديك ايه؟ لو انت عارف لحظه لقاء ربنا ده، ربنا بيدي للعبد عطاءات بتنسي كل حاجة في الحياة لما بيكون العبد ده صالح، ربنا بيمن على العبد بإكرام. عشان كده اللي فاطن في، عشان كده الكلمة دي بتكرر في القرآن، يرجو لقاء ربه، لأنه عارف إن اللحظة دي هياخد فيها ما لا يتخيل، يعني سهل قوي وإنت مع ربنا كده في لحظة العرض، الله يا رب نفسي في الفردوس الأعلى هي لك، يا رب نفسي جابي خد ده اللحظة دي لحظة كبارة عايز استعداد جامد قوي. يعني احنا بنبص لها من زاوية الخوف, انما ربنا اتكلم عنها في القرآن كتير من زاوية الايه الرجاء مش الخوف. فده معنى وده معنى وده معنى عظيم وده معنى عظيم. بس معنى الرجاء في اللحظة دي انت مش هتقابل ملياردير ولا هتقابل ملك من الملوك ممكن يخليك وزير ولا يعملك مش عارف ايه بكلمة منه, انت مش متخيل انت في اللقاء ده انت ممكن تاخد ايه من ربنا سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربي عايز بجد بقى اللحظة دي تبقى اسعد لحظة في عمرك كله وتاخد فيها اللي محدش خده, شرطين: فليعمل عملا صالحا يبقى ده الاتباع, ولا يشرك بعبادة ربي احد يبقى الايه الاخلاص. يا نهار ابيض الكلام بتاع السلفيين يا جدع, الكلام بتاع اللي هو الاخلاص والاتباع. يا عم انتوا جايبين الكلام ده منين؟ ده من يار كان يرجو لقاء ربي عليه بالاخلاص والاتباع. طب دي ختمة غير متوقعة ليه؟ لان دايما اي حد بيحب يتحرك في الدين تلاقي كتير جدا من الناس الحركيه في الدين كلمه الاتباع دي بتجيب له ايه اشمئزاز نفسي كده. يعني تلاقيه اول ما حد يقول له الاتباع يا ربي جايين يخنقونا بقى وجايين يبدعوا. يا عم مين قال لك كده؟ انت لو وقعت في حد متشدد ولا حد دماغه مقفوله ففهمك ان الارتباط بالنصوص ممكن يخنقك في الحركه للدين او ان ده نوع من بالعكس ده النصوص دي هتطلق طاقتك. ده الارتباط بالنصوص ده اللي هيديك حلول جباره في انقاذ الواقع. ده اللي مش هيضيع لك عمرك لانك انت شغال في المضمون, انت شغال في الطريقه اللي كل انبياء الله اشتغلوا بيها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. طبعا صوره عظيمه وصوره زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها: اضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق, في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صورة بتنور حياتك ومحتاج انك انت تقرأ كتير ومحتاج انك تتدبر فيها. ومن توفيق الله ولطف الله ان احنا يعني ربنا مد علينا بهذه الدورة, وخصوصا ان في كتاب للشيخ مصطفى العدوي فيها, وكتاب مش كبير خالص ولا حاجة حوالي 300 صفحة. وطبعا 300 صفحة يعني الدنيا من جوه مش مكربسة ولا حاجة يعني. ف 48 ساعة جاهد في ذات الله كده, امسك الكتاب ده وقعد ذاكر. انت مش محتاج تحفظ الكلام ولا مطلوب في التصحيح انك تبقى حافظ كلام, مطلوب انك انت تكون بتقول كلام صح. طب انا مش هلحق ان انا ابقى من الاوائل. يا عم ما مش مهم تلحق, المهم انك انت تقيم علاقه حقيقيه بينك وبين كتاب الله. اتعب مع القران فاذا فرغت فانصب. الله يوفقك ويسددك ويفتح عليك ويجعلنا من الفائزين بليله القدر هذا العام, وييسر لنا الاعتكاف على الوجه الذي يرضيه عنا يا رب. اللهم